فأدعو ربي

يعتزلكم وما تدعون وقربنا بنا

ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات فسوف يلقون غيًا إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده جنات عدن التي وعد الرحمن عباده جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بين لهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه صدق الله العظيم.